بسم الله الرحمن الرحيم. محدثون وفقهاء. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقف المحدثون أعمارهم لخدمة السنة النبوية الشريفة، فأحدثوا علوم الحديث النبوي ومصطلحاته وفنونه، ودونوا مصنفات في صحيحه وضعيفه ورواته ورجاله وغير ذلك، كل هذا لحفظ السنة النبوية ولتمييز الصحيح والمقبول منها ولبيان المردود والضعيف والموضوع، حتى شاع في الأذهان أن أهل الحديث وعلماء الحديث لا يعرفون غير الحديث النبوي ولا يتقنون إلا صناعة الحديث. واستبعد كثيرون أن يكون للمحدثين نشاط فقهي، بل شاع الفصل بين المحدث والفقيه، فتصوروا أن مهمة المحدث هي تقديم الأحاديث ومهمة الفقيه استنباط الحكم الفقهي منها، وهذا ما أشار إليه الأعمش حين قال لأحد الفقهاء: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. ترى فهل هذه المقولة صحيحة؟ إن المتتبع لتاريخ التشريع الإسلامي يجد أن العصور الأولى، وبخاصة عصر الخلفاء الراشدين والصحابة عموما ثم عصر التابعين، يجد في هذه العصور أن المحدث والفقيه هما شخص واحد، فالمحدث فقيه والفقيه محدث، وكانوا جميعا محدثين وفقهاء. ولكن منذ مطلع القرن الثاني الهجري بدأت تتكون المذاهب الفقهية والمدارس الفقهية، التي كانت أساسا تعمل في ضوء الكتاب والسنة وتحت مظلة هذين المصدرين وضمن منهج معين. فهل هذا يعني ابتعاد المحدث عن الفقه؟ وهل أصاب الأعمش في قوله لأحد الفقهاء: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة؟ روى الرام هرمزي عن الإمام البخاري قال: سمعت علي بن المديني يقول: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال أي رواة الحديث نصف العلم. ويذكر لنا ابن قتيبة في كتابه المعارف أن مالكا يعد من أصحاب الرأي أي الاجتهاد والفقه، وهو في الوقت نفسه العالم في الحديث وفي الرعيل الأول من رجاله، وقد أكثر من الفقه. يعلق الشيخ أبو زهرة على هذا بقوله: وبذلك تنهار النظرية التي تقرر أن سبب الإكثار من الرأي هو قلة العلم بالحديث، فما كان علم مالك بالحديث قليلا، بل كان كثيرا، ولكن الحوادث التي وقعت والمسائل التي سئل فيها كانت كثيرة، فكان لابد من الرأي ولا بد من الإكثار منه. ونقل عن مالك أنه قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ويقول عبد الله ابن المبارك: وقد سئل متى يفتي الرجل، فقال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. وهكذا نجد أن مالكا صاحب الموطأ كان يأخذ بالكتاب والسنة الثابتة والإجماع والقياس كمعظم أئمة الفقه والاجتهاد، وزاد شيئا آخر وهو عمل أهل المدينة من الصحابة والتابعين وفق منهج معين. والإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام في الحديث ومسنده يشهد له بذلك، كان له سهم راجح في الفقه والاجتهاد، وقد هيأت له معرفته الواسعة بالأحاديث النبوية سبيل استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة، وكان اعتماده الأكبر على الحديث النبوي. وإذا كان الإمام أحمد لم يدون مذهبه إلا أن أصحابه نهضوا بهذا وجمعوا مسائله ودونوها وساروا على أصوله في البحث والاجتهاد، حتى غدا من ذلك ثروة فقهية ضخمة مبثوثة في عشرات الكتب القيمة. كل هذا يشهد له بأنه محدث وفقيه، بل ومن كبار الفقهاء. وقد ألف في العصر الحديث الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كتابا علميا رائعا بعنوان أصول مذهب الإمام أحمد. أوضح في هذا الكتاب أن الإمام أحمد بن حنبل كان من فقهاء الإسلام الأصلاء، واستشهد بقول الإمام الشافعي الذي يقول فيه: إن أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في القرآن، وإمام في اللغة، وإمام في السنة، وفي الزهد والورع والفقر أيضا. يقول الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أورع ولا أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل، وهناك شهادات أخرى كثيرة من كبار العلماء تشهد للإمام أحمد بن حنبل بأنه محدث وفقيه. وإذا تركنا بغداد وذهبنا إلى الأندلس التي أخرجت لنا طائفة من المحدثين، ومنهم بقي ابن مخلد وهو من قرطبة، الذي يقول فيه الإمام الذهبي في تذكرته: لقد جمع إلى حفظ الحديث الفقه، فقد كان مجتهدا لا يقلد أحدا، وهذا يدل على سعة علمه وقوة شخصيته وبلوغه مرتبة الاجتهاد والاستقلال بالفكر. وبقي ابن مخلد نموذج لأهل الحديث في الأندلس. ثم هذا هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث وصاحب أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، فهو بالرغم من أن مهمته الأولى الأساسية كانت جمع الحديث الصحيح وحسب، ومع ذلك فإن صحيح البخاري لم يخلو من الفوائد الفقهية، فقد استخرج من نصوص الأحاديث معاني كثيرة فرقها في أبواب كتابه الجامع الصحيح، واعتنى بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات والإشارات الفقهية. أضف إلى ذلك تراجمه التي ألفت حولها كتب كثيرة حتى ذاع واشتهر قولهم فقه البخاري في تراجمه. وإذا اتجهنا إلى بقية أصحاب الكتب الستة في الحديث كالترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، نجد أن هؤلاء هم أيضا مع الفقهاء، إلا أن لهم مناهج معينة. فأبو داود عده أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء، والظاهر أنه كان مجتهدا كما يدل على ذلك صنيعه في سننه. وقد أفردت سلسلة أعلام المسلمين كتابا له بعنوان أبو داود الإمام الحافظ الفقيه، فالإمام النووي يثني على كتاب أبو داود في الحديث فيقول: ينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتبار بسنن أبي داود بمعرفته التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها هي فيه. وقريبا من هذا القول قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أبي داود. وعن الترمذي وفقهه يقول أبو يعلى الخليلي في كتابه علوم الحديث: وكتاب أبي عيسى الترمذي الجامع الصحيح يدل على عظيم قدره واتساع حفظه وكثرة اطلاعه وغاية تبحره في فن الحديث، وقد جمع إلى الحفظ الفقه ومعرفة المذاهب الفقهية والترجيح بينها. والنسائي كان أيضا الفقهاء والمحدثين، قال عنه الدارقطني وهو محدث وفقيه: إنه كان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. ويمكن لنا أن نعمم هذا القول على غالبية المحدثين كالدارمي والطبري والطحاوي وابن حبان والبستي والضياء المقدسي والخلال وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي وغير هؤلاء كثير لا يحصيهم العدد، ولا يمكن حصر عددهم في مثل هذه العجالة. ومنه يتضح بجلاء أن المحدثين كانت لهم عناية بفقه الأحاديث وفهمها، ولم يكونوا زوامل للأخبار ولا يفقهون لها معنى كما زعم بعض المتخرصين على أئمة الحديث الذين جمعوا الحديث وغربلوه من الشوائب، وهذه مؤلفاتهم تملأ المكتبات بين مطبوع ومخطوط. أقول: لقد كان أهل الحديث أهل فقه، فكانوا محدثين وفقهاء معا. وقد أوضح هذه الحقيقة في العصر الحديث مجموعة من الكتاب، منهم كما ذكرت الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في كتابه أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي أشرت إليه فيما تقدم، ومنهم أيضا الدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد الذي ألف كتابا بعنوان الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، حيث أكد أن المحدثين كانوا فقهاء ولهم استنباطاتهم واجتهاداتهم وفقههم وفق مناهج معينة. وحبذا لو ينهض كتاب آخرون يكشفون لنا عن هذه الاتجاهات الفقهية عند باقي المحدثين وفيما بعد القرن الثالث الهجري، ليتضح أن الأعمش لم يكن مصيبا في قوله لأحد الفقهاء: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.